حيث انه في ذلك الوقت هو عاده الناس، فكان ياخذه يتخذ الشعر لانه عاده الناس. هذا مما يستن في العشر الاواخر الاعتكاف. ويجب ان يكون الاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجماعه، والافضل ان يكون في الجامع لئلا يحتاج الى الخروج من المسجد للجمعه، الا من كان اماما او مؤذنا في مسجد فانه لا يجوز ان يعتكف في الجامع، لانه اذا اعتكف في الجامع اهمل واجبا عليه وهو الامامه والاذان. ومعلوم ان القيام بالواجب احق من القيام بالسنه، خلافا لما يظن بعض الناس الذين ليس عندهم فقه، تجدهم يحرصون على السنه ويهملون الواجب، يتركون ما اوجب الله عليهم الوفاء به من التزام الامامه والاذان ويذهبون الى الشيء المستحب. هذا خطا، هذا كالذي يعمر قصرا ويهدم مصر. قال اهل العلم: ولا باس ان يزوره احد من اهله او من اصدقائه ويتحدثون اليه يسيرا، كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاءته امراته صفيه بنت حيي في ليله من الليالي وتحدثت معه ساعه ثم انقلبت. وفي هذا العشر الاواخر استحباب التهجد كل الليل اذا امكن، كل الليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر ايقظ شد المئزر واحيا الليل وايقظ اهله، ولم يكن يوقظهم في العشر الاوسط ولا الاول، يوقظهم للتهجد في العشر الاواخر، لان العشر الاواخر ترجى فيها ليله القدر، ليله القدر التي من قامها ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فينبغي للانسان ان يحيي الليل كله بالتهجد اذا امكن، واعلم ان الاشتغال للعباده في مقدمات العباده تابع للعباده، فاذا قام الانسان وتوضا ومشى الى المسجد كل هذا يعتبر تابعا للعباده، فهو من العباده. وهذا التهجد ليس محصورا بعدد معين على وجه الوجوب، يعني معناه لا يجب أن نقتصر على 11 ركعة، لنا أن نزيد إلى 13 ركعة إلى 15 ركعة إلى أكثر من ذلك حسب نشاطنا وقوتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، وإن كان هو بنفسه لم يزد على 11 أو 13 ركعة، لكن لم يحدد، ما قال للناس لا تزيدوا على هذا، بل سأله رجل قال: يا رسول الله ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. فهذا الرجل لا يعرف كيف صلاة الليل، فكيف يعرف قدرها؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالكيفية ولم يخبر بالكمية، يعني بالقدر، فدل هذا على أن القدر موكول للإنسان. أحيانا يرغب الإنسان أن يطيل القراءة والركوع والسجود ويقلل العدد، وأحيانا يرغب أن يخفف القراءة والركوع والسجود ويكثر العدد، والأمر في هذا كله واسع ولله الحمد، ليس شيء منه واجبا، بل هو على حسب راحة الإنسان وعلى حسب نشاطه. وينبغي في هذه العشر في آخرها، بل يجب دفع صدقة الفطر